القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الموسيقار عمار الشريعي. ولد عمار الشريعي في 16 إبريل عام 1948، اتجه لتأليف الموسيقى التصويرية للمسلسلات والأفلام، وكانت أول الأعمال مسلسل بنت الأيام ثم الأيام هو وهي وغيرهم، كما كتب موسيقى مسلسلات إذاعية منها الحياة في زجاجات فارغة، الحياة والحب وغيرهم. توفي عمار الشريعي في شهر ديسمبر من عام 2012. والآن ومن ألحانه لنستمع إلى الموسيقى التصويرية للمسلسل التلفزيوني رجل الأقدار. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.